اثنان. أنا فؤاد حازم العراقي، الابن الوحيد للسيد حازم محمد العراقي، عالم باحث ومخترع مثل والدي، الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية. كان والدي أحد العلماء والباحثين الذين يشار لهم بالبنان، عالما من أعلام البحث العلمي في مصر، أفنى عمره كله في البحث العلمي والاختراعات، لدرجة أنه هجر والدتي وأتى إلى هنا، قصر ضخم بناه بكامل ميراثه من والده محمد العراقي تاجر المواشي المشهور، القصر في مكان مهجور في منطقة المقطم في القاهرة، أقرب جيرانه يبتعد عنه بحوالي 5 كيلومترات. عاش حياته بأكملها مخلصا للعلم، دارسا للنظريات ومطلعا على أحدث التطبيقات العملية. لم يخترع شيئا مهما طوال حياته، رغم نيله العديد من الجوائز على أبحاث علمية نظرية، لكن تطبيقاته العملية لتلك الأبحاث والنظريات كانت عادة ما تبوء بالفشل، وهذا جعله غاضبا طوال الوقت. كلما فشل في التطبيق العملي زاد انعزاله وابتعاده عن العالم، وبالطبع كان يترك والدتي بمفردها في البيت لأيام طويلة. عاتبته أكثر من مرة، لكن دائما ما كان يسألها إذا ما كانت الثلاجة ينقصها شيئا أو إذا ما كانت تحتاج إلى نقود، ثم يتعجب حين تبكي وتتركه وحيدا يتساءل عما يحدث. ككل الرجال، الحب بالنسبة له هو سد احتياجات أسرته المادية من نقود أو طعام، وبتعجب حين تخبره والدتي أنها بحاجة لبعض الاحتياجات الأخرى، تريد زوجها الذي تعشقه، تريد أن تجلس معه، أن تتناول طعامها معه، أن تحدثه أو تسمعه، أو أن تنام في حضنه ليلة. يجلس بالفعل ليتحدث معها لدقائق قبل أن يشرد ذهنه وهو يفكر في إحدى تجاربه أو نظرياته، يتركها ويرحل كالمجذوب، يتناقش مع نفسه ولا يسمع بكاءها أو نداءاتها. أتته في يوم وهي تشعر بالغضب، صرخت فيه كثيرا، أخبرته أنها لا تشعر بكونها متزوجة، لا تشعر بوجود رجل في حياته، أخبرته أنها سئمت وحدتها وتعبت من تربيتي بمفردها، لا تشعر بوجود رجل في حياتها، أخبرته أنها سئمت وحدتها وتعبت من تربيتي بمفردها، هددته أنها ستطلب الطلاق إن استمرت في هذه الحياة. كان يشعر بالغضب من فشل إحدى تجاربه التي نتج عنها انفجار جهاز باهظ الثمن. لم تكن المشكلة في السعر أو في النقود، المشكلة الأكبر أن الشركة المصنعة لهذا الجهاز لا تقوم بتصنيعه إلا بالطلب فحسب، سيطلب منهم الجهاز ويدفع جزءا من ثمنه، وسيكون عليه الانتظار بعدها لفترة تتراوح من 2 إلى 6 أشهر. كان غاضبا ويشعر بالعجز. فشلت التجربة، ووصلت به الأبحاث إلى طريق مسدود، ودمر الجهاز الذي يحتاجه لإعادة التجربة. لم يتحمل صراخها وعتابها، هددته أنها ستطلب الطلاق، لكنه لم يمهلها الفرصة لتكمل كلامها، ألقى عليها يمين الطلاق بمنتهى الهدوء، قادها وهي في غمرة ذهولها إلى باب القصر، طردها بطريقة تحمل بين طياتها الكثير من الذوق والأدب، وعاد إلى معمله ليفكر في مصيبته. تقافز سؤالا مهما أمام عينيه طوال الوقت، هل سعيد المحروق؟ كان محقا حين أخذ يردد في الأوساط العلمية أن حازم العراقي فاز بجائزة الدولة التشجيعية عن طريق الخطأ، وأنه عالم بالصدفة، لكن لا، سعيد المحروق كان حاقدا، يحقد عليه منذ صغرهما، لأن حازم كان يتفوق عليه في كل شيء، حتى سعاد زوجته. كان المحروق يتمنى لو تنظر إليه، لكنها اختارت حازم وتزوجته وأنجبت منه أيضا، لهذا كان المحروق يحقد عليه. أجل بالطبع، استطاع بما يشبه المعجزة أن يجد جهازا آخرا كان أحد المعامل الشهيرة في مجال البحث العلمي يبيعه مستعملا، لأنه سيشتري آخر أحدث منه. كانت صدفة تتكرر مرة كل 100 عام، لكنه قرر أن يغتنم تلك الفرصة وألا يتركها. أرسل للمعمل يسأله عن ثمن الجهاز، وبالفعل أخبروه بالسعر الذي كان، على الرغم من ارتفاعه قليلا معقولة، لكن المحروق قرر أن يتدخل في عملية البيع، رفع السعر. حين شعر البائع بما يحدث قرر أن يحول الأمر لما يشبه المزاد، مستفيدا من تناحر الطرفين. بالطبع المحروق لا يحتاج الجهاز، لكنه يحتاج لتعطيل حازم، وبكل تأكيد عرف. هناك قول مأثور في أوساط العلم والعلماء أنه لو عطس عالم في دولة سيردد بقية العلماء في كل الدول المجاورة أن يرحمه الله. استطاع الحصول على الجهاز في النهاية، دفع مبلغاً لا بأس به، يكاد يقترب من ثمن الجهاز وهو جديد، لكن لا يهم، لم يكن مهتم. ما يهمه هو أنه انتصر على المحروق مرة أخرى. نسي أو تناسى سعاد زوجته أو طليقته المسكينة التي لم يمر عليها حدث مرور الكرام. امتنعت عن الكلام، رفضت أن تتحدث مع أي شخص. قضت البقية الباقية من أيامها لا تغادر فراشها، تجلس فيه شاخصة، ترفض التحدث مع أي شخص، ترفض تناول الطعام، لا تغادر فراشها سوى لقضاء حاجتها. ساءت حالتها الصحية، أصبحت رائحتها كريهة، تحولت لشبح. مومياء لا يزال قلبها ينبض بالحياة، وبالطبع فقدت اهتمامها بالحياة، ولم تتمسك بحقها في الحياة طويلة. ماتت وتركت فؤادا بمفرده يواجه مصاعب الحياة وحيدة. أما حازم فلم يعلم حتى بوفاة زوجته. حضر عزاءها بعد أن اتصل به أخاها ليخبره أنه إن لم يحضر فسيأتي ليجذبه من قفاه وصولا لصرادق العزاء. حضر العزاء لكنه لم يكن في كامل تركيزه كالعادة، ارتدى شروده ولم يرد على المعزين أو ينتبه لولده الذي ابتعد عنه وهو يراقبه في حزن ولوم. انعزل في معمله وهو يحاول أن يسبر أغوار تجربة أخرى، لكنها كانت والحق يقال مختلفة وعبقرية، لكنها أيضا تحتاج لمن هو أكثر ذكاء ولديه قدرة أكبر على التركيز، وهي صفات لا تتوفر فيه. رغم أننا يجب أن نعترف أنه مجتهد ومثابر، لكنها كانت ضربا من الجنون. كان يحاول أن يبتكر جهازا لنقل الوعي بين الأبعاد، كان مؤمنا للغاية بنظرية الأبعاد والأكوان المتوازية، وهي نظرية رغم كونها افتراضية فقط حتى الآن لكنها مثيرة للجدل. كان مقتنعا بوجود أكوان أخرى بالإضافة إلى كوننا تتضافر معا لتشكل الوجود بأكمله. كان مجنونا بفكرة أن الأمور مختلفة في كل كون عن الآخر، شغوفا بفكرة أن حروبنا انتهت بشكل وبنتيجة أخرى في الأكوان الأخرى، مهووسا بفكرة أن الكائنات المنقرضة هنا تكونت وتطورت في كون آخر. مثله الأعلى كان العالم الفيزيائي الأمريكي هيو إيفريت، الذي حاول أن يغير العالم حين أتى بفكرة مجنونة. كان مرشحا لشهادة الدكتوراه من جامعة برينستون، طرح سؤالا غريبا وقتها، لماذا لا توجد أكوان موازية وأبعاد أخرى؟ وأجاب بنفسه على السؤال الذي طرحه، بالتأكيد توجد أكوان وأبعاد أخرى وتشبه كوننا للغاية، كل هذه الأكوان على علاقة بنا، أكوان متفرعة منا وكوننا متفرع منها. لكن حازم لم يكن يحلم الحلم التقليدي الذي ضيع العلماء وقتا طويلا من حيواتهم في محاولة تحقيقه. لم ينتوي يوما أن يحاول فتح بوابة بين كوننا وكون مواز آخر، لم تثر هذه الفكرة خياله ولم تجذبه. لا، كان يحلم حلما آخر أكثر جنونا وأشد تطرفا. كان يحلم باختراع وصنع جهاز ينقل وعيه لكون آخر دون أن يضطر لمغادرة كوننا، أمر جنوني، فكرة لو أمكنه أن يطوعها لملك العالم وجلس على عرش العلم. لكنه كان أخرق ومتهورا، لم يتأكد من صحة نظرياته ولم يطمئن لسلامة توصيلاته. كان منساقا خلف الحماس، منصاعا لأحلام المجد العلمي، كان يحلم بجائزة نوبل، بتكريم علمي معتمد من جهات خارجية، بجائزة ستحفر اسمه في تاريخ البحث العلمي وسجلات المخترعين بحروف من مجد لا يضاهيه أي مجد آخر. لذلك لم ينتبه لخطأ حسابي بسيط للغاية ربما لا يشكل فارقاً على الأوراق ووسط الأبحاث النظرية، لكن حين نأتي للتطبيق العملي فهذا الخطأ الصغير من الممكن أن يحيل الأمر لكارثة. حسناً، هذا هو ما حدث. استيقظ أهل القاهرة وسكان منطقة المقطم على صوت انفجار هز الجبل بأكمله. بدأت الشائعات تسبح وتتوغل داخل عقول الناس، ردد البعض أنها محاولة إرهابية باءت بالفشل، وقال آخرين أنها طائرة عسكرية سقطت على الجبل، بل وانتشر بعض المنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي تتحدث عن الطيار البطل الذي ضحى بنفسه. أما في أوساط أخرى فكانت النقاشات على أوجها، يعتقدون أن الكائنات الفضائية قررت أن تعلن عن وجودها، وآخرون يقولون أن بوابات الشياطين فتحت. ورغم أنه كان يوم الثلاثاء إلا أن البعض بدأ يردد أنها القيامة. وسط فوضى الشائعات تلك استيقظ شخص واحد فقط وهو يشعر بغصة لا مثيل لها في قلبه. كنت أنا هذا الشخص، لكنني لم أعلم أن تلك الغصة معناها أنني فقدت أعز ما أملك، فقدت أبي وسندي، كسر ظهري. كنت أشعر بالخوف، ارتعد جسدي بشدة وأنا أقف تحت المياه بملابسي أبكي والدا لم أعلم بوفاته بعد، لكنني كنت أعرف أن هناك أمرا جللا قد حدث. سمعت رنين الهاتف فخرجت من تحت الماء، أغلقته وخلعت ملابسي، جففت جسدي جيدا متجاهلا رنين الهاتف، خرجت عاريا نحو الهاتف الذي لم يتوقف عن الرنين، رفعت السماعة دون أن أنطق بكلمة. أخبروني بالخبر التعيس، انفجار هشم معمل والدي إلى أشلاء. أكبر جزء من المعمل كان بحجم عقلة الإصبع، لكن أبي اختفى تماما دون أن يترك أثرا. خبير الطب الشرعي يرجح أن الانفجار كان قويا لدرجة أن جسد أبي احترق تماما دون أن يترك أثرا، لكنه أمر منافي للعقل، مستحيل علميا وغير قابل للتصديق. لكن المشكلة الأكبر أنها النظرية الوحيدة المنطقية التي تفسر الأمر. أعلن والدي ميتا وأخذت عزاءه بنفسي. ظللت صامتا طوال هذه الفترة، تسلمت المنزل، لم يتضرر المنزل كثيرا، لكن القبو تحطم واحترق تماما. أغلقت باب القبو بقفل كبير وذهبت للحياة بالمنزل في محاولة بائسة في التشبث بما تبقى من والدي، حتى وإن كانت رائحته أو ذكراه. ولأن والدي أبى أن تكون وفاته واختفاء جثته هو اللغز الوحيد، فترك لي داخل مكتبه خزانة حديدية ضخمة من طراز فريد، لا يعلم أحد كلمة السر التي تفتحها سواه، لكنه لم يترك لي رفاهية المحاولة أو التجربة، لأن هذه الخزانة مزودة بنظام حماية فريد من نوعه سيفجرها تماماً إن أخطأت في رقم واحد فحسب، مما سيتلف كافة محتوياتها تماماً. قررت تركها دون أن أجرب، لعل وعسى أن أجد يوماً كلمة السر التي تفتحها، وحينها سيكون علي أن أكتشف محتوياتها. عشت في المنزل حتى وصلت لسن 18 واستطعت أن أحصل على ميراثي بالكامل. كانت هذه هي المرة الأولى التي أفتح بها القفل الذي زين باب القبو. هبطت على درجات السلم المحترق رغم مرور أعوام طويلة، إلا أن الدخان ما زال يلوث الحوائط وأخشاب السلم تآكلت تماما. بخطوات بطيئة هبطت إلى القبو، وقفت فوق أرضيته الخرسانية أتأمل المكان الذي أفنى فيه والدي عمره، أتخيل المعمل الذي أحبه أكثر مني، أسترجع النظريات التي خان والدتي معها. وحينها قررت أن أستكمل مسيرته، لا حبا في العلم ولا عشقا في النظريات، بل لسبب أبسط من هذه بكثير. إذا مات أبي في سبيل العلم فليخلد العلم ذكراه حتى لو عن طريقي. وعكفت لسنوات أدرس ما آل إليه وأحفظ نظرياته عن ظهر قلب، أكتشف أخطاءه وأعالجها، أحاول سبر أغوار تجاربه، لكنه كان أرعنا جسورا وأنا كنت على عكسه متخوفا أميل للتمهل. لذلك قررت أن أمشي الطريق خطوة بخطوة، تخصصت في العلوم الإلكترونية، وللمفاجأة عشقت الأمر. كنت أثمل وأنتشي حين أدرس أو أقرأ أو حتى أحاول تعلم أي شيء جديد. يبدو أن الأمر بعد كل شيء ينتقل بالجينات، وهذا أمر لطيف لأنني لم أضطر للبحث كثيرا حتى وجدت ضالتي وشغفي بالحياة، وإنما ورثتها عن أبي. أضعت جزءا كبيرا من ميراثي عن طيب خاطر في إعادة تجهيز المعمل، زودته بأحدث الأجهزة. بعد مرور ما يقارب 6 أشهر على بدء تجهيزه كان جاهزا على أكمل وجه، وقفت أتأمله بابتسامة تملأ وجهي. الأرضية النظيفة المعقمة، جهاز التعقيم باهظ الثمن، أحدث الأجهزة والأدوات، أجهزة حاسوب من أحدث طراز، مزودة بتقنيات ذكاء اصطناعي لتساعدني في مهمتي، شاشات ضخمة لعرض نتائج التجارب، وأسلاك عديدة تجري في كل مكان كالثعابين. لو أنك هنا يا أبي لأصبحت فخورا بما فعل ولدك. يومها نمت وأنا شاعر بالرضا، مبتسم كوليد غشى في حضن أمه، أشعر بالأمان، أتطلع للغد، سأبدأ تجاربي وسأخطو أولى خطواتي في طريق العلم، سأصبح عالما ومخترعا مثلما كنت أنت يا أبي. وأتاني في الحلم، كان وجهه منيرا، شعره مرتب لامع، عيناه مليئتان بالحنان، وابتسامته تملأ وجهه. كان سعيدا وفخورا، هكذا أخبرني. تحدثنا سويا كثيرا في الحلم، لم أكن أعرف أنني أحلم. آه لو كنت أعرف لما اخترت أن أستيقظ من نومي أبدا. لم أكن أعرف أنني أفتقده لهذه الدرجة، لم أكن أعرف أن حبه يملأ قلبي بهذا القدر رغم افتراقنا لوقت طويل. ارتميت في حضنه طويلا، سمعته يشرح بعض نظرياته ويلقي الضوء على بعض الأمور التي فاتتني. بالطبع سيخبرني البعض أنها أضغاث أحلام وأن عقلي يلفت نظري للأشياء التي فوتها، لكنني متأكد من أن هذا أبي، وبالطبع أيضا سيخبرونني بأنه الأمر. حسنا، اخرسوا قليلا، اتركوني أستمتع بحضرة أبي، لكن دوام الحال من المحال، هكذا هو حال الدنيا. لهذا استيقظت، وجدت وجهي مبللا بالدموع. رباه كم أفتقدك يا أبي، لماذا لم يخترعوا حتى الآن جهازا لتسجيل الأحلام؟ لم يخترعوا حتى الآن جهازا لتسجيل الأحلام؟ كانت هذه هي البذرة التي رواها ذكائي. لا مانع من القليل من النرجسية والاعتزاز بالنفس هنا، أنا ذكي طموح، ولهذا عكفت على دراسة الأمر، بحثت عن أسهل الطرق لتحويل الحلم إلى حقيقة. اصطفت الأرقام جوار بعضها البعض، تكاثرت النظريات وزادت الأحلام. كنت أنام في ركن صغير من أركان المعمل، ركن حولته إلى غرفة نوم صغيرة، مرتبة قديمة ووسادة صغيرة. بعض الأحلام تستحق التضحية، وهذا الحلم إن استطعت تحقيقه سيكون نقلة في تاريخ العلم، سيكون قفزة كبيرة للأمام في مسارات العلوم كلها، وسيكون إنجازا لا يستهان به للإنسانية. تخيل أن يكون بإمكانك أن تحتفظ بنسخ من أحلامك التي تقابل فيها الراحلين الذين تفتقد وجودهم في حياتك، أن تمتلك مقاطع من الفيديو تسجل لقاءات لك مع أناس لم يعد القدر يسمح لك برؤيتهم، ستراهم، تتحدث معهم، تعيش معهم، والأفضل من كل هذا أنك ستحظى بالفرصة لتشاهد هذه اللقاءات أينما أردت ووقتما أردت. شيء عظيم، أليس كذلك؟ دربا من العبقرية. لهذا حين انتهيت من اختراع النسخة الأولى من الجهاز كان لابد لي من تجربته، ولأن عادة الاختراعات الأولى لا تنجح فكان لابد أن أجد فأر تجارب لأجري عليه تجربتي الأولى. خرجت للشارع للمرة الأولى منذ وقت طويل ليحفظ الله عمال توصيل الطلبات للمنازل بحثاً عمن يصلح. قدت سيارتي في هذا الوقت المتأخر من الليل أبحث عن شخص لا أعرفه بلا دليل أو هدى، لكنني لم أجد من يصلح. أبحث عن شخص بصفات معينة، شخص لا يملك شيئاً ليخسره، شخص لا يمانع أن يقوم بهذه المخاطرة. وقفت بسيارتي على جانب الطريق أشعر باليأس والحنق يتملكان مني. هل هذا ممكن؟ تخيلت أن هذا هو الجزء السهل، لم أدرك صعوبته إلا الآن. سمعت صوت خطوات بطيئة تقترب من جهة اليسار. نظرت في مرآة السيارة الجانبية وراقبته وهو يقترب. كهل عجوز منحن الظهر يرتدي جلبابا قديما مهترئة من عدة أماكن، تزين رأسه قبعة شبكية من الخيط الأبيض لكنها مليئة بالثقوب التي سمحت لشعره الأبيض بالخروج وهو يشعر بالفضول. فتحت نافذة السيارة الجانبية وانتظرت أن يكلمني. يبدو شحاذا أو متسولا، لكنه لم يعرني أي اهتمام. أنت أيها العجوز، أجل أنت يا والدي، اقترب لا تخف. اقترب وهو ينظر لي بتشكك، راقبني بأعين تمتلئ فضولا وحذرا قبل أن يسألني بصوت مرتعد غلبه التقدم في السن. ماذا تريد؟ سألته وأنا أبتسم. هل أنت جائع؟ ابتلع ريقه ولمعت عيناه قليلا قبل أن يقول: لا الحمد لله، تناولت عشائي للتو. لكنني فهمت لغة جسده، هذا العجوز يتضور جوعا. فتحت الباب وأنا أقول: هيا يا رجل يا عجوز، لنتناول طعام العشاء في منزلي سوية. كاد يركب السيارة لكنه تردد قبل أن يسألني: أنت منهم أليس كذلك؟ ضحكت وأنا أفهم ما يرمي له. رفعت يدي اليسرى الذي يزينها خاتم زواج أبي الذي لم يكن يرتديه وأنا أخبره: أنا متزوج، لا تقلق لست منهم. ركب السيارة وأغلق الباب، نظر لي والذعر يملأ عينيه متسائلا: هل أنت قاتل متسلل؟ ضحكت من قلبي وأنا أصحح له جملة: لا أنا لست قاتلا متسللا. من أين علمت هذه الكلمة يا رجل يا عجوز؟ تمتم بشيء عن مذيع من مذيعي برنامج التوك شو، كان يستضيف كاتب رعب شاب شهير وحدثه عن القتلة أو شيء كهذا. تذكرت هذه الحلقة، كانت حلقة لطيفة للغاية، رغم أن هؤلاء المذيعين يتعمدون تجاهلنا تماما نحن معشر المخترعين ليهتموا بهؤلاء الأفاقين مبتدعي القصص الخيالية. قدت سيارتي سريعا نحو المنزل، راقبت الخوف يزداد في عينيه كلما ابتعدنا عن العمران، لكنه التزم الصمت. صففت السيارة أمام المنزل وأنا أراقبه بطرف عيني، ظهرت عليه علامات الارتياح. هبطنا من السيارة وأنا أفتح الباب وأشير له أن يتقدمني بالدخول. تردد قليلا لكن ابتسامتي اللطيفة لم تفتح مجالا للشك في قلبه. دخلنا إلى البيت، أغلقت الباب فانتفض بقوة. ابتسمت وأنا أربت على كتفه قائلا: اهدأ أيها العجوز، هيا سنتناول طعام العشاء سويا. أشرت له إلى غرفة استقبال الضيوف وأنا أتجه إلى المطبخ. اتصلت بمطعم قريب وطلبت منه طعاما للعشاء بكمية كبيرة وأخبرته أنني أحتاج إليه سريعا، ولأنني زبون منتظم والعاملين هناك يعرفونني جيدا فلم يكن طلبي صعبا. انتهت ماكينة القهوة من أداء مهمتها، صببت كوبي القهوة وكوبا ثالثا مليئا بالماء البارد، وخرجت إلى الرجل الذي كان يجلس على طرف المقعد منكمشا وكأنه يخشى أن يتسخ المقعد. شعرت بضآلته وإحراجه أمام قطع الأثاث باهظة الثمن. رحبت به وأنا أضع الصينية على منضدة القهوة قائلا: زادني وجودك نورا وشرفك يا حاج. تمتم ببعض الكلمات محرجا قبل أن يقول: لماذا أتيت بي إلى هنا؟ سامحني يا ولدي، أنت لست قاتلا ولا تحتاج لسرقة الجنيهات المعدودة التي أملك، وعلى ما يبدو أن ميولك سليمة. إذا لماذا تحتاج لرجل عجوز مثل عمك نعمان. اعتدلت على المقعد وأنا أقول: كنت أنوي أن نتحدث بعد أن نتناول عشاءنا يا عم نعمان، لكن على ما يبدو أن فضولك أقوى منك. اطمئن يا والدي، الطعام على وشك الوصول، لنأكل سويا كي يكون بيننا عيشا وملحا، ثم سأخبرك بكل شيء. تفضل تناول قهوتك. أمسك بكوب القهوة وبدأ يتناوله وهو يتأمل في ديكور المنزل. بعد دقائق طويلة من الصمت المليء بالإحراج والارتباك، رن جرس الباب. وقفت مبتسما وأنا أقول: ها، قد وصل الطعام، ستأكل اليوم أكلة لن تنساها. فتحت الباب وأخذت الطعام من عامل توصيل الطلبات للمنزل قبل أن أنقضه ثمن الطعام. بعد بضعة دقائق كان كل شيء جاهز. جلسنا نتناول الطعام أنا وعم نعمان. كان الرجل خفيف الظل بحق. ضحكت من كل قلبي كثيرا وهو يقص علي قصة حياته بشكل كوميدي لا يخلو من الطرافة. بعد أن انتهينا من تناول الطعام، عدنا لغرفة المعيشة مرة أخرى. قصصت عليه الأمر كله وأخبرته أن له مطلق الحرية أن يطلب الرقم الذي يريده مقابل أن يوافق على الخضوع للتجربة، وأخبرته كذلك أن له مطلق الحرية في الرفض. ابتسم وهو يخبرني أنه موافق ودون أي مقابل، يكفيه أن يأتيني حين يجوع في أي وقت لتناول الطعام سويا. لأنني أذكره بابنه، أخبرته أنني سأعطيه 5000 جنيه. اتفقنا على الأمر. هبطنا إلى معملي. خلع ملابسه تماما إلا من سرواله الداخلي. أسجى جسده على المنضدة المعدنية وراقبني بصمت وأنا أضع الأسلاك والمجسات على جسده. لم يتحرك وكأنه معتاد على الأمر. تأكدت من كل شيء، راقبت الأجهزة مطمئنا على صحة وسلامة كل التوصيلات. أحضرت الخوذة من فوق منضدة قريبة وضعتها على رأسه وأنا أراقب الشاشة إلى أن ظهر عليها ما يخبرني أن كل شيء على ما يرام. ابتسم وأنا أرفع له إبهامي. ابتسم بلين وهو يهز رأسه. فتحت أحد الأدراج المعدنية لأخرج محقنا مليئا بمنوم، حقنته به وأنا أربت عليه متمنيا له أحلاما سعيدة. راقبت وعيه وهو ينسحب وعضلاته وهي تسترخي على صوت شخيره، فاطمأن قلبي وأنا أخرج من القبو وأغلق الباب خلفي. ما هي فرصة أن ينفجر معمل في مكان نائي في المقطم؟ فرصة لا بأس بها، أليس كذلك؟ ما هي فرصة أن ينفجر معمل آخر في نفس المكان النائي في المقطم؟ شبه مستحيل. حسناً، أظن أن هذا يكفيني لأخبركم عن حظي. لم يكن الانفجار قوياً كالانفجار السابق، لكنه هز أركان البيت بأكملها. لم يكن بالضخامة التي تخبر الجيران بوجود أمر جلل في البيت، لكن قوته كانت كافية لتمزيق جسد العم نعمان إلى أشلاء أكبر جزء فيها في حجم قبضة اليد. بكيت على الرجل من قلبي، كان لطيفا حسن المعشر. رحمك الله يا عم نعمان. بعد أن هدأت قليلا أخرجت 5000 جنيه صدقة على روحه علها تكون منجيته. وهكذا فشلت التجربة الأولى للجهاز، جهاز تسجيل الأحلام. اكتئبت للغاية مرتين، مرة من أجل فشلي الأول ومرة أخرى من أجل فقدي لرجل طيب. جلست في غرفتي أسبوعا كاملا لا أفعل شيئا سوى تناول بعض لقيمات أو النوم، لكنها سنة الحياة وعلينا أن نستمر. أطلقت على نسخة الجهاز التي باءت بالفشل اسم الحاج نعمان كنوع من أنواع التكريم. استيقظت في اليوم 8 وأنا أشعر بالحزن ينحسر عن قلبي ليتركني مقبلا على الحياة. هبطت إلى المعمل الذي كنت قد قمت بتنظيفه وإصلاح الأعطال التي أصابته. أعدت دراسة الأمر، رجعت كل نظرياتي أبحاثي وتجاربي إلى أن وجدت الخطأ، الخطأ الذي أودى بحياة الحاج نعمان. عالجت الأمر وراجعت نظرياتي أكثر من مرة، لا أريد للأمر أن يتكرر مرة أخرى. وحين اطمأن قلبي إلى أن كل شيء على ما يرام، خرجت لأبحث عن شخص آخر يقوم بدور فأر التجارب. وحينها وجدت عمي حسين، رجل عجوز يسكن المقابر ويصادق الكلاب الضالة. يكاد يموت جوعا، لكنه حريص على أن تأكل الكلاب أولا قبل أن يأكل هو ما يتبقى. رجل نبيل بحق، لهذا السبب تحدثت معه. كان إقناعه أكثر صعوبة من إقناع عم نعمان، لكنه اقتنع في النهاية مقابل 20,000 جنيه. انتهينا من تناول طعام العشاء، هبطنا إلى القبو. تأكدت من جودة كل التوصيلات وصحة كل الأسلاك، حقنته بالمنوم وراقبته وهو يغفو. ضغطت الزر، لكن ما حدث سيطاردني كثيرا في أحلامي طالما حييت. بمجرد أن ضغطت على الزر سمعت صوت شرارة كهربائية في جهاز ما، ولأن كل الأجهزة متصلة بجسد المسكين فللأسف الشديد تحول جسده لمستقطب لكل الكهرباء الموجودة في المكان. تشنج جسده بقوة وظهره يرتفع عن المنضدة المعدنية في ألم بالغ. بدأت أشم رائحة الاحتراق، تمنيت لو أنني تحركت سريعا لفصل الكهرباء، تمنيت لو أنني أنقذته، تمنيت لو أنني فعلت أي شيء، لكن الخوف كان يتملك من كل خلايا جسدي. رعبي منعني من التحرك، ذعري أصابني بالشلل. راقبت جسده وهو يرتجف بفعل الكهرباء، وأنا أقف مكاني كالمسحور فاغرا الفاه متسع العينين أراقب ما يحدث، وكأنني طرف ثالث غير أصيل، كأنني أشاهد أحد أفلام الرعب المعوية. لم أستطع التحرك سوى حين انتهى الأمر. احترق جسده تماما، تفحم بمعنى أصح. من حسن حظه أن الأسلاك لم تتحمل هذا القدر من الكهرباء، وآل الأمر في النهاية لقفلة كهربائية. ومن سوء حظه أنني لم أتحرك سوى حين ساد الظلام. رائحة اللحم المحترق، شكل الجثة، صرخاته في آخر الأمر، رغم أنه محقون بقدر لا بأس به من المنوم. تركت الأمر كما هو وتوجهت عدوا نحو دورة المياه. تقيأت في مقعد الحمام وأنا أشعر بالغثيان. بكيت كثيرا، بكيت كما لم أبكي من قبل، بكيته كما لم أبكي العم نعمان. دفنت الجثة في الحديقة الخلفية في جنح الظلام بجوار بقايا جثة عم نعمان. نظفت المعمل جيدا ووضعت بعض نباتات الزينة ذات الرائحة العطرة في محاولة بائسة لتلطيف الرائحة التي ستطاردني ما تبقى من عمري، وصعدت إلى غرفتي لأكتئب. أبكي فشلي قبل أن أبكي مصير المساكين الذي ألقى بهم حظهم العثر في طريق مخترع فاشل مثلي. أبكي نظرياتي وأبحاثي التي آلت للفشل الذريع. أبكي دينا التف حول رقبتي كحبل المشنقة. أبكي دم القتيلين الذي سيظل يلوث يدي البقية الباقية من عمري على هذه الأرض. هذه المرة كانت الفترة التي مكثتها في غرفتي أقل، رغم أن بشاعة الأمر كانت أكبر. ربما يكون التعود، وربما يكون الفضول العلمي. عكفت بعدها على دراسة الأمر للمرة الثالثة. راجعت كل شيء إلى أن وجدت خطأ ضئيلة. لم أتصور أن هذا الخطأ الحقير أودى بحياة شخص بريء بهذه البشاعة. عالجت الأمر. هذه المرة اتخذت قرارا علي أن أسترجل، علي أن أتحمل تبعات اختراعي ونتائج فشلي. لذلك كان القرار سهلا للغاية، ربما يكون أسهل قرار اتخذته في حياتي بأكملها. سأخضع بنفسي للتجربة في المرة الثالثة. لذلك كان علي القيام بالتعديلات. لن يكون هناك أحد للضغط على الزر بعد أن أنام، لذلك سأقوم بوضع برنامج يؤخر تنفيذ الأمر لخمسة دقائق على الأقل، أي أنني سأضغط على الزر قبل أن أنام. بعد خمسة دقائق سيستجيب الجهاز للأمر وينفذه. فكرة بسيطة ولا بأس بها. قمت بكل شيء على أكمل وجه هذه المرة. لا مجال للخطأ، إما النجاح أو لا شيء. تأكدت من كل شيء قبل أن أسجي جسدي على المنضدة المعدنية. كل شيء على ما يرام، أو هكذا تبدو الأمور. ارتديت الخوذة وتأكدت من كل شيء مرة أخيرة. ضغطت الزر وراقبت الشاشة التي ظهر عليها العد التنازلي. أقل من خمس دقائق. أمسكت بالمحقن، حقنت نفسي ووضعته جانبا. أقل من أربعة دقائق. تأكدت من الأجهزة التي تنقل معدلاتي الحيوية. الأمور مستقرة، لا كهرباء ولا انفجارات، أقل من 3 دقائق. النوم يداهمني، أشعر بأجفاني ثقيلة، أقل من 2 دقائق. أحاول أن أقاومه لكنني لا أستطيع. أقل من 1 دقيقة أغلقت عيني واستسلمت. تركت الظلام يفرض سيطرته على كل شيء ويعلن من نفسي مملكته الخاصة. لا فائدة من المقاومة. ظلام تام. استيقظت فزعة، شهقت بشدة وأنا أحاول الاعتدال. جسدي يؤلمني، رأسي ثقيل، أطرافي ترفض تماما الاستجابة لي. هل مت؟ هل تلك هي أعراض الموت؟ أحاول أن أقاوم شعور العجز الذي يغمر جسدي ويغرق أماني النفسي. هناك شيء خاطئ. أتأمل المكان من حولي، ظلام دامس، إلا من ضوء فسفوري يأتيني من بعيد. أحاول التركيز. أرقام؟ أرى أرقاما تتلألأ بضوء فسفوري وسط الظلام. 4 و36. هل هي ساعة؟ 4:36. 4:36 صباحا. أنا في معملي، أنا حي، أنا لم أمت بعد. هل نجحت التجربة؟ أتلفت حولي وأنا أتبين الأمور. جسدي يؤلمني من النوم لأكثر من 8 ساعات على منضدة معدنية صلبة وباردة. رأسي ثقيل بسبب الخوذة اللعينة التي تعلوه، وأطرافي ترفض الاستجابة لأنني مقيد إلى المنضدة. أمد يدي الحرة وأبدأ بتحرير نفسي من القيود الجلدية بنية اللون التي تتخذني أسيرة. أزيل الأسلاك التي تلتصق بجسدي كالحشرات وأضعها جنبا قبل أن أخلع الخوذة بعناية. أشعر بالدوار لكنني لا أمتلك رفاهية الراحة. أتحرك مستندا إلى المنضدة، إلى الجهاز. حسنا، يوجد ملف فيديو رقمي هنا. هل نجحت؟ أبتسم وأنا أشعر بالفخر والسعادة، لكن نصفي الكئيب يحذرني من التسرع. سيكون علي أن أشاهد ملف الفيديو أولا قبل أن أزهو بنفسي. تحركت سريعا إلى السلم وصعدته بخطوات سريعة. خرجت إلى غرفة المعيشة كالمجنون، أبحث عن حاسوبي المحمول وعدت به سريعا للقبو مرة أخرى. أوصلته بالجهاز وبدأت في إجراءات نقل الملف. الملحوظة الأولى كانت أن حجم ملف الفيديو كبير للغاية، سأحتاج لمساحات أكبر من أجل التخزين في الفترة القادمة. الملحوظة الثانية أن رائحة عرقي نفاذة للغاية، علي أن أستحم إلى أن تنتهي عملية نقل ملف الفيديو. للأسف كان الملف قصيرا نظرا لضيق مساحة ملف التخزين المنوط بتسجيل الحلم، لكن التجربة نجحت بشكل مبدئي. كنت أتقفز فرحا في أرجاء المنزل. نجحت، نجحت، اخترعت جهاز تسجيل الأحلام. أحتاج فقط لبعض التعديلات البسيطة ويصبح جهازي جاهزا، وحينها سأعقد مؤتمرا صحفيا لأعلن للعالم بأكمله عن الاختراع الذي سيغير مسار البشرية. لكن أولا يجب أن أنتهي من التعديلات وأن أسجل براءة اختراعي كي أحميها. حينها سيتبقى الشق الأسهل، وهو تسجيل البراءة والمؤتمر الصحفي. لكنني كنت واهما يعتنق السذاجة مذهبا. أنهيت التعديلات وذهبت لتسجيل البراءة. أنهيت كل شيء واصطحبت معي كل الأوراق المطلوبة. فعلت كل شيء، لكنني سقطت فريسة في فخ الروتين. سقطت فريسة بين أنياب وبراثن الموظفين الذين يحتاج بعضهم إلى جلسات تأهيل نفسي للتعامل مع المواطنين بشكل لائق، بينما يحتاج بعضهم الآخر لجلسات كهرباء لأنهم تحولوا إلى حالات ميؤوس منها. ولكنني بعد حرب شعواء ضد الموظفين والروتين نجحت في الأمر وسجلت براءة الاختراع. لن أنسى يومها كلمة قالتها لي إحدى الموظفات وهي تختم لي ورقة من الأوراق. من الجيد أنك اخترعت جهازاً لتسجيل الأحلام. سيكون جيداً أن تجد شيئاً ليسجل حلمك في أن تكون ناجحاً. عدت إلى منزلي مصاباً بالإحباط، لكن حلمي كان يدفعني للأمام. أرسلت لكل الصحف والقنوات الفضائية بميعاد المؤتمر الصحفي الذي سأكشف فيه عن اختراعي الذي سيغير العالم، وأخبرتهم كذلك أنني سأختار شخصاً واحداً من الحاضرين ليحظى معي بلقاء حصري للجهة التي يعمل بها أياً كانت، بناءً على الاهتمام الذي ستقدمه هذه الجهة. كما أرسلت للعديد من الشركات الشهيرة ذات العلامات التجارية الضخمة لأخبرهم بالأمر بالتفصيل الممل، وأخبرهم أنني بحاجة إلى راع رسمي للاختراع. ورغم أنه لم يأتني أي رد على أي من رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلتها، إلا أنني لم أيأس، فبكل تأكيد هذا أمر لا يستطيعون تفويته، بالتأكيد سيحضرون. لكن يوم المؤتمر أصبت بصدمة من صدمات حياتي، لم يحضر المؤتمر سوى صحفيين فقط لا غير، لا تغطية إعلامية لأي قناة فضائية أو حتى أرضية على الإطلاق، على عكس العروض الخاصة للأفلام التي تمتلئ بالكاميرات والمراسلين. لكنني ابتلعت صدمتي وباريت كرامتي بعيدا عن الأعين، وأنا أحاول التظاهر بأن الأمر على ما يرام. وقفت خلف الميكروفون الذي أعددته بنفسي، وشرعت ألقي على الحاضرين محاضرة صغيرة عن أهمية الاختراع وكيف سيساهم في تحقيق نصر جديد للإنسانية على حساب الموت. عددت مزايا الجهاز بكل حماس وشغف. بعد أن انتهيت سألتهما لو أن هناك أي أسئلة. رفع الاثنين يداهما، أشرت للأقرب. بدأ حديثه بتعريف نفسه: المأمون شريف، صحفي بجريدة الشرق الإلكترونية. سألني عن السعر المتوقع للجهاز حين يطرح في الأسواق، ورأيت خيبة الأمل في عينيه حين أخبرته أنني لم أفكر في الأمر بعد. الصحفي الآخر كان يدعى خالد الشريف، وسألني عن كيف أتتني فكرة الجهاز، وانهمك في تسجيل الأمر في مفكرة صغيرة كان يحملها بين يديه. شكرت كلاهما وودعتهما بخيبة أمل، وصعدت إلى غرفتي لأدفن فشلي وسط شوائط النوم العميق. هل جربت من قبل أن تحمل معك أوراقاً تشرح اختراعك وأن تتجول بين الشركات العالمية لتبحث عن راع رسمي يساعدك على استكمال طريقك؟ بالطبع لا، هذه تجربة لم يتسنى لأغلبكم أن يعيشها أو يمر بها، وهذا من حسن حظكم. في بلادنا لا يهتمون بالعلم أو بالعلماء. واجهت سخرية، مزاح، استهجان، تنمر، واعتذارات بالجملة. في النهاية أيقنت أمرا هاما: هذا الاختراع فشل رغم نجاحه. كنت واهما وأنا أتسلح بأحلامي وطموحاتي البالية. ما نفع جهاز تسجيل الأحلام على أي حال؟ قنص لحظات من السعادة الزائفة في حلم زائف للأحباب رحلوا ولن نراهم مرة أخرى. وما الفائدة من هذه التسجيلات؟ التذكرة الدائمة بجراح لم تندم البعد؟ إحياء الألم الساكن قلوبنا بعد رحيلهم؟ هل ترى أبيك الذي يحتضنك في حلمك الذي تشاهده؟ حسناً، لقد مات وكسر ظهرك منذ وفاته. هل ترى والدتك التي تبتسم وهي تراك صرت رجلاً محترمة؟ حسناً، لقد وافتها المنية، نضب نبع الحنان الذي رزقك به الله، والآن وقد ذكرتك بهما عليك أن تكمل طريقك بجراح من فقد تنزف ألما. هل أنت سعيد؟ لا، غريب للغاية. ترى ما السبب؟ أنا سأخبرك ما السبب. السبب هو هذا الاختراع الفاشل الذي لا نفع منه. أنا المخطئ، وها أنا تعلمت من خطأي. لا مزيد من الاختراعات بعد اليوم، سأدمر هذا المعمل اللعين. لماذا أضاع أبي حياته في هذا الهراء اللعين؟ لماذا لم يهتم بأسرته وحياته الشخصية أكثر من اهتمامه بهذا الأمر الذي لا طائل منه؟ اللعنة على العلم وعلى الاختراعات وعلى كل شيء. اكتئبت في غرفتي كثيرا، أضع الجهاز نصب عيني لأراقبه وأتذكر النكبة التي وصلت إليها بسببه. صرفت أغلب ميراثي في سباقي للركض خلف حلم لم ولن يتحقق، وها أنا لا أملك من حطام الدنيا سوى أقل القليل، وأصبح علي أن أبحث عن مصدر للرزق للمرة الأولى منذ أمد بعيد. والأمر كله بفضل هذا الجهاز اللعين الذي استثمرت فيه مبلغا كبيرا متوقعا نجاحه، وحالما بثروة لا بأس بها بسببه، يا لي من أبله اللعين. وظللت مكتئبا إلى أن رأيت فيما يرى النائم أنني في قلب مطاردة، كانت مطاردة عنيفة مليئة بالقفز فوق أسطح البيوت، مناورات بسيارات تتحرك بسرعة جنونية، رصاصات تتناثر هنا وهناك. لو كان هذا الحلم فيلما لحقق أعلى الإيرادات دون شك. استيقظت وأنا حزين رغم الأدرينالين الذي يخالط الدم في عروقي. لو تم تسجيل هذا الحلم لكانت إعادة مشاهدته أمرا ممتعا. ومن هنا أتتني الفكرة، إن لم يعترف العالم باختراع العبقري أو الفاشل فسيكون علي أن أقنعهم بنفسي. سأنشئ أول متجر للأحلام في مصر، لا في الشرق الأوسط، لا سأنشئ أول متجر للأحلام في العالم بأسره. أنفقت البقية الباقية من ميراثي في اختراع 6 أجهزة عرض أحلام، هكذا أسميتها، وتلك هي وظيفتها. وضعت بها بطاقة ذاكرة تكفي لتحميل حلم واحد، سيرتديها النائم ويثبت بعض التوصيلات البدائية التي حرصت أن تكون سهلة للغاية، ثم ينام. يتم عرض الحلم المسجل على بطاقة الذاكرة. لماذا 6؟ ليس لأنني أتفاءل بهذا الرقم أو ما شابه، لكن السيولة النقدية المتوفرة معي لم تكفي لأكثر من هذا، خصوصاً وأن تلك الأجهزة باهظة الثمن، والآن علي أن أجد مكاناً مناسباً للمتجر. هكذا أخبرت نفسي دون أن أعرف أن سوق العقارات مصاب بالجنون، وأن السماسرة وأصحاب العقارات مصابين بالسعار. لم يكفي المبلغ الذي أملكه سوى لشراء محل صغير في زقاق جانبي مظلم في حي هادئ شبه مهجور. اكتفيت به كخطوة أولى مقتنعاً أن الرزق مقسوم، وسيأتيك رزقك حتى لو في بطن حوت مثل سيدنا يونس عليه السلام. نظمت افتتاحاً صغيراً، تعجبت الناس من الأمر، رفضوه رفضاً قاطعاً في البداية، ثم قادهم فضولهم نحو المتجر ليسألوا فقط، ثم يضربون كفاً على كف وهم يتعجبون بشأن المجنون الذي يسجل أحلامه، ثم يعرض على الناس أن يروها، ويبدو أن هذا لم يشبع جنونه، فصار المختل يطلب نقوداً منهم أيضاً، ثم توحش فضولهم فطلبوا التجربة، ثم أعجبهم الأمر فصار إدمانا. لكن بالطبع لم يتعد عدد زبائني عدد أصابع اليد الواحدة، ولأن المصائب لا تأتي فرادى، فبعد قليل مل زبائن الأحلام 6 الموجودة على الأجهزة. من الصعب أن تقتنص مغامرة تستحق رؤية في الأحلام. كان لدي من الأحلام 6 مغامرة لجاسوس في دولة أجنبية مليئة بالرقد والمطاردات، مباراة نهائي كأس العالم التي تهبط فيها من المدرجات وتصمم أن تلعب للمنتخب بعد إصابة نجمه الأول، وبطريقة ما يوافق الحكم، ولم يجد الأمر غريبة، تحرز هدفا في اللحظة الأخيرة لتأتي لنا بالكأس وتصبح بطلا شعبيا. يوم في حياة نجم مصر الأول في الغناء والتمثيل والتمتع بنعيم رغد الحياة وثرائها دون رقيب. مباراة ملاكمة حامية الوطيس تنتصر فيها على محمد علي كلاي ومايك تايسون وسي ام بانك سوية، لتحظى بقلب مارلي مونرو التي تترك رشدي أباظة وتهيم بك عشقة. مغامرة في عالم غريب ممتع يدعى زراد، لتحارب فيه الغيلان وتتمتع بصحبة النبلاء الحديديون. وحلم أخير لمغامرة تنقذ بها جندي صديق من براثن جنود الدولة المعادية وسط حرب دروس. اليوم كان يوما مهما، لأنني سأضيف حلما جديدا إلى مكتبتي، والمختلف في الأمر أنه كابوسي الأول. سأحدث مكتبة الأحلام في متجري الصغير لتحتوي على 6 أحلام وكابوس واحد، لكنني لم أعلم أن هذا الكابوس سيكون نقطة التحول في كل شيء. كنت أجهل أن هذا الكابوس سيغير عالمي للأبد.